وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك صدق الله العظيم.